وهذا صريح من عمر رضي الله عنه تحديده بالمسح، يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها، أخرجه البيهقي وغيره. وهذا القول الذي هو تبتدئ المدة من حين المسح بعد الحدث هو رواية عن أحمد وقال بها الأوزاعي، ورجح هذا القول ابن المنذر في الأوسط، وكذا النووي رجح هذا القول، وكذلك اختاره من المتأخرين ابن سعدي رحمه الله وتلميذه ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم. وهذا القول فيما يظهر هو القول الراجح، أن مدة المسح تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. هناك من أهل العلم من قال تبتدئ من أول مسح مطلقا حتى بدون تقييد بالحدث، لكن الذي يظهر أن المسح قبل الحدث لا اعتبار له، المسح قبل الحدث لا اعتبار له، لأنه باق على طهارة الغسل، لأنه باق على طهارة الغسل، ولا أثر لهذا المسح في رفع حدث، لا يمكن أن يقال أن هذا المسح رفع به الحدث، فكأن هذا المسح لا اعتبار له. ولأن الغالب أن الإنسان يمسح كما قال ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله، الغالب أن الإنسان يمسح بعد الحدث، فلذلك يعني ينظر فيما هو معتبر وله أثر في المسح، وهو المسح الذي يأتي بعد الحدث. أما المسح الذي يأتي قبل الحدث من الإنسان توضأ وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى بهما العشاء، ثم أراد أن يتوضأ ليجدد هذا الوضوء لا عن حدث وإنما لتجديد الوضوء، فهذا المسح فيما يظهر أنه لا اعتبار له، فيما يظهر أنه لا اعتبار له، لأنه لا تأثير له في الوضوء ولا في رفع الحدث، لا تأثير له، فلذلك يعني لا يمكن جعله توقيت. هنا مسألة فرعية، من ابتدأ المسح مقيم ثم سافر أو العكس، هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهناك أيضا مسائل أخرى لعلنا نرجئها في الدرس القادم بإذن الله، ونكمل في الدرس القادم بقية أحاديث. طبعا الباقي من أحاديث المسح على الخفين ليس فيها كما قلت مسائل إلا ما يتعلق بالمسح على الجبيرة والمسح على الجوربين، وإلا عامة المسائل الباقية في الأحاديث القادمة تكلمنا عنها، فقط يعني بقيت مسائل فرعية يعني إن شاء الله تذكر بإذن الله في الدرس القادم. هذه أبرز المسائل في هذا اليوم، وبقية الوقت لعله يكون كما قلنا للاختبار، الاختبار هنا أوراق كثيرة إن شاء الله، يعني نرجو من الجميع المشاركة ولو بالقدر الذي يستطيعه، وكما قلنا هذه الاختبار أو هذا الاختبار لا تأثير له، وإنما مجرد تشجيع للإخوة على المراجعة، وسيتكرر كما قلنا، في ستجد 12 سؤال تختار منها 10 أسئلة، كل سؤال عليه 10 درجات، وكما قلنا سابقا ستحصر هذه الدرجات على مدى الدروس القادمة إذا الله أحيانا وأنهينا الكتاب، ويأخذ الطالب الذي يعني تجاوز أكثر من 50% من الدرجات والمواظبة سيأخذ إن شاء الله إجازة أو أشبه ما يكون شهادة له بأنه حضر مثل هذا الدرس ويعني أتقنه أو اختبر في معلوماته، من باب فقط كما قلنا تشجيع الإخوة على الحضور وتشجيعهم أيضا على المراجعة والمدارسة، لأن العلم لا يمكن ضبطه وإتقانه إلا بمدارسته، أما مجرد أن يحضر ويسمع ثم يمشي هذا الحقيقة ليس فيه يعني ضبط، وفي الغالب تتفلت المعلومات وتتفلت العلم ولا ينتفع الإنسان بعلمه، لكن لعل في مثل هذه المدارسة، وأيضا أحب أن أذكر أن مثل هذه أيضا الاختبارات قد لوحدها أيضا قد لا تكفي، لابد أيضا أن تواصل، ولكن هذا من باب أن نحثك على مثل هذا ونعينك على نفسك في مراجعة مثل هذا العلم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. هذا سائل يسأل فيقول: ذكرتم في توقيت المسح أن قول شيخ الإسلام هو الراجح وذلك للضرورة، لماذا لا يسقط الوضوء إلى التيمم ويكون التيمم أفضل إذا كان سوف يتضرر من البرد الشديد لأنه سوف يغسل يديه ويمسح رأسه ونحو ذلك؟ إذا وصل لمثل هذه الحالة نعم يسقط كل الوضوء، لكن إذا وصل لمثل هذه الحالة أنه ما يستطيع أن يتوضأ ولا حتى وضوء في حال شدة البرد، لو وصل لمثل هذه الحال لا شك أنه يسقط الوضوء كله ويتيمم، لكن هذه حالة نادرة، هذه الغالب أنها حالة نادرة، حالة نادرة. لكن نحن نقول إذا كان يقول أنا ما أستطيع أخلع خفي وشديد البرد علي والوقت انتهى، هل يتيمم؟ نقول له إذا كان المسح على الخفين يعني يغنيك عن أن تتيمم ف فامسح على خفيك أفضل من أن تتيمم. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نحن مر معنا حديث علي، وأذكر بقيت فيه بعض المسائل لم ننهها، فلعلنا نرجع قليلا إلى حديث علي. نحن ذكرنا في حديث علي عدة مسائل، وقفنا عند مسألة ذكرناها متى يبتدئ المسح، انتهينا منها. طيب وقفنا عند مسألة، إذن نعم كتبناها. طيب مسألة فرعية هي، لأن نحاول أن نفرع، نحن كما ذكرنا سابقا طريقتنا في الشرح هي أننا نذكر أهم المسائل في هذا الحديث التي عليها مدار الحديث، هي التي نفصل فيها ونوسع فيها الكلام لأنها مدار الحديث عليها. أما المسائل الأخرى التي ليس عليها مدار الحديث هذه نذكرها ذكرا مختصرا، يعني نذكر المسألة وأن فيها خلاف والراجح كذا ودليله كذا على اختصار من غير توسع، لأنه لا نريد كما قلنا سابقا أن يعني نتوسع في شرح الأحاديث بحيث يعني ما نقطع المقدار المناسب. هذه مسألة فرعية أيضا من المسائل المدرجة تحت حديث علي رضي الله عنه في مسألة مسح المقيم والمسافر، هي من ابتدأ مسح مقيم ثم سافر، أو العكس ابتدأ مسح مسافر ثم أقام. هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، والإمام أحمد فيها روايتان، وهاتان الروايتان هما القولان لأهل العلم في هذه المسألة. أولا من ابتدأ مسح مقيم ثم سافر، من ابتدأ مسح مقيم ثم سافر، هذه فيها روايتان عن الإمام أحمد وهما قولان للعلماء. الأول قالوا يتم مسح مقيم، إنسان مسح وهو في بلده مسح مقيم على أنه بيمسح يوم وليلة 24 ساعة، ثم قبل أن تتم المدة، طبعا هذا كل الخلاف هذا قبل أن تتم، لأن إذا تمت المدة انتهى المسح، هذا تقريبا قولا واحدا بين أهل العلم، لكن نحن نتكلم عن قبل انتهاء المدة سافر، قبل انتهاء مدة الإقام المقيم سافر، فهل يتم في سفره مسح مقيم مسافر ثلاثة أيام بلياليها، أو يتم مسح مقيم ثم يخلع خفيه ويتوضأ ويغسل قدميه ثم يلبسهما ويبتدئ مسح مسافر؟ هذه محل خلاف كما قلنا، فيها روايتان عن الإمام أحمد، وهاتان روايتان هما خلافان أيضا قولان للعلماء. القول الأول وهو المذهب قالوا يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم يعني سافرت بقي لك ساعات، تتم هذه الساعات من مسح المقيم ثم تخلع الخفين ثم تتوضأ وضوءا آخر إذا أردت وتلبس الخفين وتبدأ مسح مسافر، وهذا قالوا تغليبا لجانب المنع احتياطا، لأن هذه المسألة تنازعها منع وإباحة، فالمنع وهو أن لا تمسح مسح مقيم مسافر بل تتم مسح مقيم فقط. هذا القول لو قلت به هذا هو اليقين الذي لا شك فيه ولا يخطئك فيه أحد من أهل العلم، لو إنسان مسح مسح مقيم وسافر وأتم مسح مقيم ثم خلع فهذا لا يخطئه عليه أحد وهذا يقين. الأمر الآخر أن تتم مسح مسافر وهذا فيه نزاع، فقالوا احتياطا نغلب جانب الحظر جانب المنع جانب المنع. الثاني القول الثاني في المسألة وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد ورجع إليها كما قال ذلك الخلال، قالوا يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم عفوا يتم مسح مسافر لأنها رخصة، وهذه الرخصة وجد سببها، فما المانع من أن يتم مسح مسافر؟ ما في ما يمنع، ابتدأته في البلد مسح مقيم ثم سافرت فأتم تتميما على اليوم والليلة بقي يومين وليلتين تتم عليها فلا بأس من ذلك، قالوا لأن وجدت الرخصة وهي السفر فلا بأس من الإتمام. وهذه رواية عن الإمام أحمد، قال الخلال إن الإمام أحمد رجع إلى القول بهذه الرواية، رجع إلى القول بهذا القول. وطبعا كما قلنا ليس في المسألة نص صريح، ولذلك المسألة محل اجتهاد بين أهل العلم، لكن هذه أو هذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح في المسألة أن من ابتدأ مسح مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر. عكس المسألة من ابتدأ مسح مسافر ثم أقام، كان مسافرا وكان يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها ثم وصل البلد التي هو مقيم فيها، فهنا يقطع لا شك مسح المسافر ويجعله مسح مقيم، وهنا ننظر في حاله، إن كان تجاوز مدة مسح المقيم يعني مسح يومين وليلتين فهذا منذ أن يصل ينزع خفيه. لماذا؟ ها؟ انتهت مدة، لأنه مسح المقيم يوم وليلة وهذا مسح يومين وليلتين، خلاص انتهى الوقت. أما إن كان ما زال في اليوم والليلة الأولى لم يتم مسح المقيم فإنه إيش؟ إذا وصل يتمه مسح مقيم، قد يكون باقي عليه ساعات، قد يكون ساعة أو ساعتين، قد يكون توه في ابتداء المسح، فلا بأس أن يتم مسح مقيم. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفا، أي في أن المسافر إذا وصل إلى البلد يقطع رخصة السفر ويبدأ مسح مقيم، فإن كان أتم مسح مقيم وتجاوزه فيخلع، وإن لم يتمه فإنه إيش؟ يتمه، فإن لم يتم مسح المقيم أتمه حينما يصل. ونقل أيضا ابن المنذر في الأوسط الإجماع على ذلك، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. هذه مسألة متبقية مما يتعلق بحديث علي، ضاق عنها الوقت في الدرس الماضي. نعم. أما حديثنا نعم، لا يبقى على طهارة، يبقى على الطهارة كما سبق وذكرنا ورجحنا أن خلع الخف أو انتهاء المدة كله ليس من نواقض الطهارة، هو باق على طهارته حتى يأتي بناقض من النواقض المعلومة شرعا. أما خلع الخف أو انتهاء مدة المسح كل هذه لا علاقة لها بنقض الطهارة، وإنما لها علاقة بانقضاء المدة، إن نزع خفيه انقطعت المدة، إن انتهى الوقت انقطعت المدة، مدة المسح، لكن لا علاقة لها بمسألة نقض الطهارة. حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا تخريج الحديث، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم، من طريق ثور بن يزيد، وهذا مر معنا هذا الرجل من قبل، عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث إسناده رجاله كلهم ثقات، إلا أنه أعل بعدم سماع راشد بن سعد من ثوبان رضي الله عنه. الحديث كما قلنا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ثور بن يزيد وراشد بن سعد كلهم ثقات، إلا أنه أعل كما أعله الإمام أحمد بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان رضي الله عنه. وراشد بن سعد المقرئي قال الحافظ إنه ثقة كثير الإرسال. قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما، أي ثوبان مات قديما. وقال عبد الله عن أبيه أي أبيه الإمام أحمد: سمعت أبي يقول راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان شيئا. وقال ابن عبد الهادي في المحرر، قال ابن عبد الهادي في المحرر، المحرر مثل بلوغ المرام كتاب في الأحكام ولكنه معلل يذكر كثيرا من التعليلات ابن عبد الهادي، بعد نقله لكلام الإمام أحمد هذا أن راشد بن سعد لم يسمع ثوبان، قال: وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا إن راشدا شهد مع معاوية الصفين، وثوبان مات سنة 54، ومات راشد سنة 800. يقولون، نقل ذلك الإمام البخاري في التاريخ الكبير، أن راشد بن سعد أصيبت عينه في صفين، وسيأتي نقل الكلام ذا، وإن كان في الإسناد الذي ذكره البخاري في بقية بن وليد وقد عنعن في ذلك الإسناد، لكن الشاهد من ذلك أن راشد بن سعد أيضا قديمة، يعني أنه أدرك ثوبان. ما الدليل من عبد الهادي؟ أن راشد بن سعد أدرك صفين، وصفين في أي عام؟ في عام 36، صفين التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في عام 36، وإدراك راشد بن سعد أن تصاب عينه في صفين هذا يعني أنه إيش؟ ها؟ أنه كبير، أنه بالغ، أنه حضر المعركة، هذا يدل على أنه كبير، وهي المعركة في 36، فلا شك أنه كبير، وثوبان توفي عام 54، فإذا كان هو حضر معركة في عام 36 معنى أنه أدرك زمان ثوبان. فقول الإمام أحمد أنه لم يسمع منه شيء كما قال ابن عبد الهادي فيه نظر، فيه نظر. ثم قال عن راشد أي ابن عبد الهادي: إنه وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم، يعني الحق مع الجماعة الذين وثقوه، فهو ثقة لا إشكال في أنه ثقة، ولكن الإشكال في أنه لم يسمع من ثوبان. ونقل كلام ابن عبد الهادي الزيلعي في نصب الراية أيضا، نقله بتمامه دون الإشارة إليه، وكأنه يوافق ابن عبد الهادي على هذا الكلام. ومثل قول الإمام أحمد أيضا قال أبو حاتم، قال إنه لم يسمع ثوبان، لم يسمع راشد بن سعد من ثوبان، قال مثل، وكذلك الحربي إبراهيم الحربي قال مثل ذلك أنه لم يسمع من ثوبان. وصفين كما قلنا كانت في سنة 36، وهذا يدل على أنه أدرك زمانه، إن صح النقل الذي نقله الإمام البخاري، إن صح أنه أدرك صفين. قال البخاري في التاريخ الكبير راشد بن سعد سمع ثوبان، هنا البخاري يخالف الإمام أحمد ويقول إن راشد بن سعد سمع من ثوبان. وذكر البخاري أيضا بالإسناد أن عين راشد ذهبت يوم صفين، وفي الإسناد كما قلنا بقية وقد عنعن، يعني فيه النقل هنا يحتاج إلى بحث الذي هو ثبوت أن راشد أدرك صفين. الخلاصة في هذا الحديث أن سماع راشد بن سعد من ثوبان مختلف فيه، فالإمام أحمد وأبو حاتم والحربي كلهم يقولون لم يسمع ثوبان، لم يسمع راشد بن سعد من ثوبان، وخالفهم البخاري فقال إن راشد بن سعد سمع من ثوبان. ولذا فالجزم، الجزم بصحة الحديث فيه نظر، أن نجزم بصحة الحديث مع قوة التعليل لهذا الحديث فيه نظر، وكذا الجزم بانقطاعه أيضا فيه نظر، فلا نجزم باتصاله ولا نجزم أيضا بانقطاعه، لأن المسألة محل خلاف، والخلاف فيها ظاهر وقوي. فنقول الراجح في هذا أن الحديث لا بأس بإسناده، إسناده جيد يقرب من أن يكون صحيحا، إسناده جيد ويقرب من أن يكون صحيحا لولا هذه العلة، لولا هذه العلة. لكن نقول إن إسناده جيد لا بأس به، وبالأخص أن لهذا الإسناد شواهد في السنة بالمسح على العمائم والخفاف، جاء ما يشهد لها، فلذلك يقوي جانب القول بتحسين الحديث. قال شيخنا بن باز رحمه الله إسناده جيد، قال شيخنا إسناده جيد. هذا خلاصة ما ورد في هذا الحديث. إذن هذا الحديث علل فقط بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، واختلفوا أحمد والعجلي أو أحمد وأبو حاتم يقولون لم يسمع، والبخاري يقول سمع، وأثبت ذلك السماع أو أثبته برواية أنه أدرك صفين، أي قبل وفاة ثوبان رضي الله عنه. ولأجل قوة الخلاف في هذا قلنا إن إسناده لا بأس به جيد، لكن جودناه من أجل يعني أنه يشهد له شواهد كثيرة. نأتي إلى غريب الحديث، السرية هي القطعة من الجيش يبعث بها القائد لحاجة من الحاجات، إما للقاء عدو أو لاستكشاف عن عدو أو نحو ذلك. العصائب جمع عصابة وهي العمامة، سميت بذلك لأنه يعصب بها على الرأس ويدار بها عليه، أن يعصب بها على الرأس ويدار بها عليه. قال ابن الأثير في غريب الحديث كل ما عصبت به رأسك، أي أدرته على رأسك، من عمامة أو منديل أو خرقة فهو يقال له عصابة. والتساخين قال ابن الأثير في غريب الحديث هي الخفاف، ولا واحد لها من لفظها، تساخين تأتي جمع لا واحد لها من لفظها، لا يمكن أن نقول تسخينة أو تسخونة. قال وقيل، كأن هذا يعني تضعيف للقول، وقيل واحدها تسخان، تسخان وتساخين، وتسخين بكسر التاء، وتسخن، كل هذه مفردات لتساخين، لكن كأن المشهور أنه لا واحد لها من لفظها. وقيل أيضا التسخان تعريب لكلمة فارسية اسمها تشكن، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس يلبسه العلماء والكبراء خاصة بهم. فعلى كل، المشهور أن التساخين تطلق على ما يلبس في الأقدام، على ما يلبس في الأقدام وهي الخفاف، وكل ما يسخن به القدم فيسمى تساخين. أما أنها كلمة فارسية فهذا قول قد لا يكون بالقوي. هنا فائدة، الوارد في الحديث تفسير العصائب والتساخين، هذا يعني لا يوجد عند الإمام أحمد ولا عند أبي داود ولا الحاكم ممن أخرجوا هذا الحديث، ليس موجودا في متن الحديث. وهو لا شك أنه مدرج ليس من كلام ثوبان رضي الله عنه بحيث نقول إنه يعني من تفسير الصحابي فضلا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعله تصرف من أحد الرواة أو أنه تفسير من الحافظ نفسه يعني أدرجه في الكلام من باب التوضيح، فإما أن يكون من أحد الرواة أو من الحافظ، لكن على كل المطبوع من المسند وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم ليس فيها هذا التفسير في داخل المتن، ليس هو موجود. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى، هذا الحديث فيه إطلاق لم يذكر توقيت للمسح على العمائم ولا على التساخين أي الخفاف مطلق، ونحن مر معنا تذكرون مسألة التوقيت وذكرنا أن قول الجماهير من أهل العلم هو توقيت المسح على الخفين، توقيت المسح على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم ليلة. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من استدل من أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه لا توقيت في المسح على الخفين، استدلوا بهذا فقالوا أن حديث ثوبان من الأدلة الدالة، ونحن تذكرون ذكرنا أن استدلالاتهم إن إما أدلة عامة ليست بصريحة في عدم التوقيت أو أدلة صريحة لكنها ليست صحيحة ضعيفة، فهذا من الأدلة العامة التي ليست صريحة في عدم التوقيت، فهنا الحديث أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين من غير توقيت، لم يذكر فيها توقيتا، لكن كما قال جمهور أهل العلم إن هذا المطلق من الأحاديث مقيد بإيش؟ بالأحاديث الأخرى التي هي أصح منه التي ذكرت التوقيت، وهي أحاديث كثيرة كلها ذكرت التوقيت وهي أصح من هذا الأحاديث وأمثاله من الأحاديث التي جاءت مطلقة، وهذه المسألة كما قلنا سبق التفصيل فيها. المسألة الثانية في قوله فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، العصائب كما قلنا هي العمامة، فهذا فيه دليل على مشروعية المسح على العمائم، فيه دليل على مشروعية المسح على العمامة، وهذه المسألة مسألة المسح على العمامة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. ما الذي اختلفوا فيه أهل العلم؟ اختلفوا في مسألة أن يمسح على العمامة مجردة فقط من دون أن يمسح على شيء من الرأس، هذا هو موضع الخلاف ومحل النزاع، ليس الخلاف في مشروعية المسح على العمامة لأن هذا وارد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، لكن خلاف العلماء هو هل يمسح على العمامة مجردة من دون المسح على ولو جزء من الرأس أم لا، هذا هو موضع الخلاف، هذا هو موضع الخلاف. فالقول الأول قالوا بمشروعية المسح على العمامة مطلقا من غير تفصيل، مشروعية المسح على العمامة مطلقا من غير تفصيل ولو كانت مجردة لوحدها من دون المسح على الرأس، وأصحاب هذا القول قالوا هذا هو فعل أبي بكر وعمر وأنس وغيرهم من الصحابة، وكذا جاء عن جمع من التابعين، وهو هذا القول هو قول الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، قالوا بهذا القول بمشروعية المسح على العمامة، واحتجوا بآثار وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة صحيحة لأنه مسح على العمامة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وهذا الحديث أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم، فهذا فيه أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وهذا هو الذي تمسك به من قال بأنه لا بد من المسح على العمامة مع جزء من الرأس. أيضا استدل أصحاب هذا القول الذين قالوا بأن بمشروعية المسح على الإمام بحديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وهذا الحديث يعني كان الأولى بالحافظ رحمه الله أن يذكره بدلا من حديث ثوبان، ولكن ذكر حديث ثوبان في البلوغ و ترك حديث مثل عمرو بن أمية الضمري، هذا إذا اعتبرنا أنه لم يكن وهما من الحافظ رحمه الله إنما تركه قصدا، فيكون تركه قصدا لأمرين فيما يظهر الله أعلم. الأمر الأول أن حديث ثوبان فيه دليل لمن قال بعدم التوقيت، والذين قالوا بعدم التوقيت يعني أئمة، فهذه من أدلتهم فلا بد من ذكره لهم، لأن الحافظ رحمه الله يذكر أدلة الموافق والمخالف ولا يقتصر على قول مذهب واحد، قد يكون هذا سبب. والسبب الثاني أن هذا الحديث حديث عمرو بن أمية الضمري أيضا مختلف فيه وعلله بعض أهل العلم وانتقده بعض أهل العلم وهو عند البخاري، ففيه كلام، وعلى كل يعني لو كان أورده لكان لا شك أفضل من حديث ثوبان وأصح من حديث ثوبان. الحديث الثالث مما استدل به أصحاب هذا القول حديث بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، وهذا أيضا لو كان ذكره الحافظ لكان أيضا أولى، وهذا أخرجه مسلم. والخمار المراد به هنا العمامة، فإنه يطلق على العمامة تسمى خمارا كما قال النووي سميت خمارا لأنها تغطي الرأس، لأنها تغطي الرأس. والرابع من الأدلة حديث ثوبان هذا الذي معنا، وهناك حديث أخرى أيضا في المسح على العمامة كلها لا تخلو من مقال، لكن هذه أصح ما ورد. القول الثاني في المسألة في مسألة المسح على العمامة مجردة لوحدها قالوا لا يشرع المسح على العمامة إلا أن يمسح معها جزءا من الرأس. أصحاب هذا القول قالوا لا يشرع المسح على العمامة لوحدها، وإنما لا بد أن تمسح معها جزءا من الرأس، أما أن تمسحها مفردة فهذا لا يشرع ولا يجوز، وهو قول سفيان الثوري وقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، يعني هو قول الجمهور، هو قول الجمهور أنه لا يشرع المسح على العمامة مفردة لوحدها، لا بد أن يمسح معها جزءا من الرأس. ما حجتهم على هذا القول؟ حجتهم أن الحديث الوارد في العمامة محتمل، لكن مسح الرأس أمر لا شك فيه، يقين أنه لا بد أن تمسح رأسك كما جاء في الآية وفي الأحاديث أنه لا بد من مسح الرأس، فمسح العمامة مجردة لوحدها من دون أن يمسح جزءا من الرأس هذا فيه شك، بينما أن تمسح جزءا من الرأس مع العمامة هذا لا شك فيه، وأن تمسح الرأس دون العمامة أيضا هذا لا شك فيه. فقالوا إن الأحاديث التي جاءت مطلقة بمسح العمامة نقيدها بحديث المغيرة أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، واضح؟ فلا نفرد المسح فقط للعمامة لأن هذا محل شك، ولا شك أن العمل باليقين أولى. ما هو اليقين؟ إما أن نمسح الرأس فقط أو نمسح العمامة مع جزء من الرأس، أما نفرد العمامة بالمسح فهذا محل شك، فلا بد أن نتجاوز هذا الشك. هذا أو هذه هي حجتهم، ويعني استدلوا لذلك أنه لا بد من مسح جزء من الرأس بحديث كما قلنا المغيرة الذي في مسلم أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. واحتجوا أيضا بآثار عن الصحابة منها عن علي أنه توضأ فحسر العمامة ومسح على رأسه، فحسر العمامة ومسح على رأسه، وأيضا بقول جابر أمس الماء الشعر، أمس الماء الشعر يعني يجعل الماء يمس شعرك ولا تكتفي يعني بمسح العمامة، هذا مفهوم الكلام. وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة، هذه آثار عن الصحابة استدلوا أيضا بها. والراجح من القولين هو القول بمشروعية المسح للعمامة ولو مفردة، ولو مفردة. وأما احتجاجهم بحديث المغيرة فحتى حديث المغيرة أيضا هو محتمل وليس يقيني، هو محتمل أن يكون مسح بناصيته يعني بجزء من رأسه فقط، ومسح بالعمامة أحيانا، ومسح بالخفين أحيانا، ليس بالضرورة أن يكون هذا كله في وقت واحد أنه مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، ليس بالضرورة هذا، فهو أمر محتمل. ثم حتى لو لم يكن محتمل فنقول إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عمامته أن هذا من باب التنوع، إن كان الشعر ظاهرا فالأحسن أن يمسح مع العمامة جزءا من الشعر، وإن كانت العمامة مغطية لجميع الشعر فيكتفى فيها بمسح الشعر، وكله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل التنوع. هذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله، واختاره الشوكاني وجمع من المحققين منهم أيضا مشايخنا المتأخرين يقولون بذلك، وهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: مسح الرأس مفردا، ومسح العمامة مفردة، والجمع بينهما بمسح جزء من الرأس مع العمامة، بمسح جزء من الرأس مع العمامة، والكل صحيح والكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في هذه المسألة إن صح الخبر به، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة مفردة، فأقول به، إن صح الخبر به فأقول به. وقد صح لا شك، صح من حديث ثوبان كما قلنا، وحديث المغيرة، وحديث بلال في مسلم، وغيرها من الأحاديث. فإذن الخلاصة أن القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ثلاثة أحوال في هذه الحال، في مسح الرأس مفردا أو مسح العمامة مفردة أو الجمع بينهما. المسألة الثالثة، هل يشترط في العمامة ما يشترط في الخفين من حيث التوقيت واللبس على طهارة ونحو ذلك أم لا؟ هذا محل خلاف، فهناك من أهل العلم من قاس العمامة على الخفين وهو قول الجمهور، قال به وهو المذهب في أن العمامة مثل الخف، لها توقيت ولا بد أن تلبس على طهارة، لها توقيت مثل توقيت الخفين ولا بد أن تلبس على طهارة. وهناك قول آخر قال به الظاهرية بن حزم وغيره، وقال به بعض المحققين كالشوكاني، وهو أن الخفين أو أن العمامة تختلف عن الخفين، وأنه لا يمكن القياس هذه على هذه. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه وقت في العمامة كما وقت في المسح على الخفين، فقالوا إن الرجل مغسولة والرأس ممسوح، فلا يمكن إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل للخلاف أو للاختلاف ما بين الفرع والأصل. ولا شك أن من شروط القياس موافقة الفرع للأصل، ولا لا يمكن القياس عليه. هذان قولان في المسألة. مسألة الحقيقة ما زالت عندي محل نظر وتحتاج إلى مزيد بحث، لأنه ورد فيها أحاديث أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان لم أجد قولا له في المسألة، أوردها في شرح العمدة، في شرح عمدة الفقه عفوا لابن قدامة، وذكر فيها حديثين يعني كأنه يميل إلى تحسينهما أو قبولهما. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة، رواه أبو بكر عبد العزيز من علماء المذهب، وفي إسناده عمر بن رديح، ضعيف، ولكن شيخ الإسلام كأنه يقويه كما في شرح العمدة، قال لما أورد الحديث وقال قال يحيى بن معين عمر بن رديح صالح الحديث، يعني كأنه يقوي هذا الحديث. ومتن الحديث عن المغيرة قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. ومثله أيضا حديث آخر رواه الخلال بإسناده عن أبي أمامة مرفوعا قال يمسح على الخفين والعمامة 3 في السفر والمقيم يوم وليلة، ذكر العمامة مع الخفين. وهذا في إسناده شهر بن حوشب، وأيضا لما أورده ابن تيمية في شرح العمدة قال وأحاديث شهر كلها حسان، أو أحاديث شهر حسان. وشهر بن حوشب في خلاف واسع بين أهل الحديث، يعني هناك من ضعفه وهناك من قال أنه صدوق وكثير الأوهام والخطأ. وعلى كل المسألة محل نظر عندي، لم يظهر لي فيها قول، وإن كنت أميل إلى القول بأنها مثل الخفين، لكن تحتاج إلى مزيد بحث. ولا شك أن الأحوط أن تجعل مثل الخفين، هذا هو الأحوط خروجا من هذا الخلاف. هنا فرع في تبع لهذا الحديث، اشترط بعض الفقهاء كالحنابلة أن تكون العمامة محنكة، يعني تحت الحنك، مدارة تحت الحنك، وذات ذؤابة، أي لما يلفها يجعل لها طرفا يخرج من الخلف، تسمى ذؤابة. هذه لماذا اشترطها أهل العلم؟ قالوا المحنكة لأنها هي التي فيها مشقة في نزعها، والتي ذات ذؤابة هي التي يطلق عليها عمائم عند العرب، والنص جاء في المسح على العمامة فقط دون غيرها من الألبسة التي تدار على الرأس. ولكن كما يعني هو معلوم الشرط هذا لا دليل عليه، والصواب أنه يجوز المسح على كل عمامة، بل يجوز المسح على كل ما يدار على الرأس ويعصب على الرأس ويغطي الرأس، كل ما يدار على الرأس فإنه يجوز المسح عليه مما يشبه العمامة، كما قلنا في الخفين، كل ما غطى القدمين إلى ما فوق الكعبين مما يسمى خفا أو يشبه الخف أو في معنى الخف فإنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة في العمامة وفي الخف، أنه كل ما أدير على الرأس وعصب على الرأس ولو لم يكن له ذؤابة ولو لم يحنك. هنا فرع آخر أيضا، نعم حتى لو لم يشق نزع، نعم. هنا فرع آخر، اشترط بعض الفقهاء في المسح على العمامة أن يكون ذلك لعذر، اشترط أن يكون ذلك العذر، كان يكون برد أو يشق نزعها أو ما أشبه ذلك من الأعذار، كما جاء في حديث ثوبان هذا الذي معنا، جاء في بعض الروايات أنهم كانوا في برد، أنهم كانوا بعث سرية فأصابهم برد، فأخذ بعض أهل العلم أن هذا المسح كان لأجل هذا البرد، يعني لأجل هذا العذر. وهذا طبعا لا شك أنه لا يستقيم دليلا، لأن هذا وصف حال، هذا وصف حال، ولا يمكن جعلوا مثل هذا الوصف قيدا يقيد به صفة أو طريقة أو مكان المسح على العمامة. فلا شك أن هذا ليس بدليل، والراجح أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا، فكل ما صح أنه معصوب على الرأس فإنه يجوز المسح عليه، سواء شق نزعه أو لم يشق، وسواء حنكت بها حنك بها الرأس أو لم تحنك به، وسواء كان ذلك بوقت برد محتاجا إليها أو لم يكن محتاجا إليها، كل ذلك لا دليل عليه. فرع آخر في هذه المسألة في هذا الحديث، هل يشرع للمرأة أن تمسح على خمارها؟ هذه مسألة. الخمار هو ما يغطي الرأس وما تحت الحلق والصدر، هذا هو خمار المرأة الشرعي الذي هو يغطي الرأس وما تحت الحلق والنحر والصدر، هذا الخمار. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من أجاز ذلك وقاسها على العمامة لأنها تشبه العمامة، فهي مدارة على الرأس وفيها شبه من العمامة، لأنه يعني فيها مشقة النزع وفيها الحاجة إليها وفيها إلى آخر مما يشبه العمامة. فلذلك اختلفوا على قولين، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يشرع المسح عليها، والأظهر أنه يجوز المسح على خمار المرأة إذا كان مدارا على حلقها وفيه نوع من الشبه بين بالعمامة. أما إذا كان ما فيه نوع تعصيب أو إدارة وإنما مجرد وضع كما يوضع الشماغ على الرأس، فهذا يعني لا حكم له، هذا لا حكم له، لأن هذه رخصة، إن هذه رخصة، والترخص إنما يكون يعني ظاهر فيه الحاجة وظاهر فيه الاحتياج، أما مجرد أن يوضع على الرأس فهذا ليس بحاجة، مثل هذا ليس فيه احتياج ولا يشبه أيضا العمامة، لأن العمامة فيها تعصيب على الرأس، فيها تعصيب على الرأس. والمسألة كما قلنا ليس فيها نص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أصح ما ورد فيها عن أم سلمة، قد صح عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، أنها كانت تمسح على الخمار، والخمار كما هو معلوم هو ما يدار على الرأس وما تحت الحلق، هذا هو الخمار. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز المسح على خمار المرأة، إلا أنه قال، وهذا فقه منه رحمه الله، قال إن كان بها حاجة، لأن المسألة محل نظر ليس فيها دليل صريح بحيث نجزم بها، قال إن كان بها حاجة، بخلاف العمامة، العمامة فيها نص صريح سواء وجد حاجة أو لم يوجد حاجة، لكن الخمار لأنه ليس فيها دليل فلا بد أن نقيسها بحسب الحاجة، قال إن كان بها حاجة إلى ذلك، يعني يشق عليها أن تحل خمارها، وإلا قال وإلا فالمسألة فيها نزاع، وإلا فالمسألة فيها نزاع أي تركه أفضل. إذا قال والمسألة فيها نزاع، فإن كان لها حاجة وإلا فالمسألة فيها نزاع، مفهوم الكلام أن ترك المسح أفضل، أن تترك المرأة المسح على الخمار أفضل، لكن إن احتاجت لذلك لا بأس، فقد فعلته أم سلمة رضي الله عنها. هنا فرع أخير في هذه المسألة، وهي اختلفوا في وجوب تعميم مسح العمامة، هل تعمم بالمسح أو لو مسح طرفا منها، هذه محل خلاف، والأظهر والله أعلم أن مسح العمامة يأخذ حكم مسح الرأس فيعمم المسح عليها، مثل مسح على ظاهر الخف، مثل المسح على ظاهر الخف يمسح على ظاهر العمامة، على ظاهر العمامة، وليس بالضرورة أن يعني يصل المسح إلى كل أجزائها، كما أنه ليس بالضرورة أن يصل المسح إلى كل أجزاء الرأس، وإنما يعمم مسح الرأس يعني من أوله إلى آخره، فكذلك العمامة من مقدمها إلى مؤخرها، هذا هو الأظهر وهو الأبعد عن الشبهة، لأن المسألة محل أيضا خلاف. المسألة الرابعة في الحديث، حديث ثوبان، قوله والتساخين يدخل فيها كل ما يلبس على القدم وتسخن به القدم، لأن لفظ التساخين لفظ عام ليس كالخفاف، الخف لفظ خاص، لكن التساخين فيه لفظ عام، وهذا يرجح القول، قول من قال بأنه يجوز المسح على كل ما يسخن به القدم أو ما يلف أو يلبس على القدم، فإذا هذا فيه دليل على جواز المسح على الخفاف والجوارب ونحو ذلك مما يلف على القدم، وهذا سبق الكلام فيه. الجوارب مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز المسح عليها أم لا، والراجح في ذلك مشروعية المسح على الجوارب. الجوارب هي ما يشبه الخف لكنه مصنوع من صوف، مصنوع من صوف، هذا ثبت عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث يعني أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه مقال، فيه كلام في إسناده، وفيه اختلاف في في فقه الحديث أيضا فيه نزاع واسع في هذا الحديث. قال أحمد قد فعله 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي المسح على الجوارب. وقال إسحاق بن راهوية مضت السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهم في ذلك. إسحاق يقول لا خلاف بين الصحابة ولا التابعين أنه يمسح على الجوارب، ولا شك أن هذا يعني فيه تقوية للقول بالمسح على الجوارب. نعم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، نريد نستعجل حتى بس نكمل، لأن بقية الأحاديث كل أغلبها الكلام في أسانيدها وقد لا يكون فيها مسائل ذات أهمية. فحديث عمر وأنس، حديث عمر موقوف عليه من كلامه وحديث أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم، أما الموقوف عن عمر فأخرجه فقط الدارقطني ولم يخرجه الحاكم، أخرجه الدارقطني ولم يخرجه الحاكم، أخرجه الدارقطني من طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد، عن محمد بن زياد عن زييد، وهذه كلمة يعني كتب الرجال مرة يذكرونها زبيد ومرة يذكرونها زييد، ولا أدري هل هذا اختلاف في يعني سبب الطباعة أو أنه يعني الأصل أنه زييد، لكن الأكثر على أنه زييد كان تصغير زيد، زييد ابن الصلت عن عمر رضي الله عنه به، هذا إسناد الموقوف. وأما المرفوع عن أنس فهذا أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الغفار بن داود وأسد بن موسى الذي قبل قليل جاء ذكره، من طريق عبد الغفار بن داود وأسد بن موسى كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن أبي بكر وثابت البناني، يعني روى حماد بن سلمة عن رجلين، عبيد الله بن أبي بكر وثابت البناني عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عندكم. وأخرجه الدارقطني أيضا كما قلنا من طريق أسد بن موسى متابعا لعبد الغفار، يعني عبد الغفار تابعه أسد بن موسى، تابعه أسد بن موسى. هذا الحديث بهذين الإسنادين وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف. الحاكم قال عن المرفوع إن إسناده شاذ بمرة، وكذا قال الذهبي إن إسناده شاذ تفرد به عبد الغفار وهو ثقة. لاحظ نحن قلنا قبل قليل إن حديث أنس أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق أسد بن موسى وعبد الغفار بن داود كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبيد الله ابن أبي بكر وثابت البناني عن أنس، يعني هناك رجلان رووه عن حماد بن سلمة، عبد الغفار بن داود وأسد بن موسى، هذا في حديث أنس المرفوع وكلاهما أخرجه الدارقطني. قال الذهبي تفرد به عبد الغفار وهو ثقة والحديث شاذ من أجل هذا التفرد. وابن حزم قال أيضا هذا ممن فرد به أسد بن موسى وهو منكر الحديث عن حماد، وهو منكر الحديث لا يحتج به، يعني أسد بن موسى. لاحظت كيف الذهبي رأى له من وجه آخر من طريق عبد الغفار، قال تفرد به عبد الغفار عن حماد بن سلمة، وابن حزم قال تفرد به أسد بن موسى. والصواب ما هو؟ أن الدارقطني والحاكم أخرجوه عن أسد بن موسى وعبد الغفار كلاهما، ما في تفرد أصلا، وإنما هذا وهم من الذهبي والحاكم ووهم أيضا من ابن حزم. وأيضا ابن حزم قال عن المرفوع الذي عن أنس عن عمر كذلك أنه تفرد به أسد بن موسى عن حماد بن سلمة إلى الحديث إلى آخر الإسناد تفرد به أيضا أسد بن موسى. ابن دقيق العيد رحمه الله رد على ابن حزم في هذه العلل